وقد انتهى بنا الدرس إلى قول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم. ونزل الحبيب صلى الله عليه وسلم صحبة جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس. نزل من أين؟ من الملكوت الأعلى. إذ تقدم أن الإسراء بالحبيب صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى الملكوت الأعلى كان بعد ما عانى صلى الله عليه وسلم من الآلام والأتعاب 10 سنوات ويلاقي مر العذاب، فأراد الله عز وجل أن يخفف آلامه ويرفع عنه حصراته وما كان يعانيه، فرفعه إليه من بيت أم هاني إلى المسجد الحرام إلى بئر زمزم. أجريت له عملية التطهير وحشي قلبه بالإيمان والحكمة وأصبح أهلا لأن يعايش أهل الملكوت الأعلى، فرفع كما عرفتم. وها نحن نواصل حديث الإسراء. فقال المؤلف: ونزل الحبيب صلى الله عليه وسلم صحبة جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس. لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس على براق دابة خلقها الله لهذه المهمة ما بين البغل والحمار، وربطها في حلقة باب بيت المقدس وتركها كذلك، وعرج به وتم الذي تم ونزل والدابة مربوطة إلى الباب. الآن يعود بها إلى مكة. قولوا آمنا بالله. آمنا بالله. قال: فنزلت الأنبياء يشيعون الحبيب صلى الله عليه وسلم. نزلت الأنبياء من الملكوت الأعلى من دار السلام من الجنات، نزلوا إلى مسجد بيت المقدس ليشيعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم ويودعوه. قال: فنزلت الأنبياء يشيعون الحبيب صلى الله عليه وسلم فصلى بهم صلاة الصبح بالمسجد الحرام. بالمسجد الأقصى صلى بهم صلاة الصبح، فلهذا يعرف بإمام الأنبياء إذ أمهم وصلى بهم. قال: بالمسجد الأقصى وركب البراق حيث تركه مربوطا بحلقة الباب. قال: وعاد إلى مكة في صبيحة تلك الليلة، وقد ذهب عنه كل كرب وغم وحزن وهم 10 سنين وهو يلاقي العالم. وكأنكم تذكرون ذهاب إلى الطائف وعودته منه، تذكرون الحصار الذي دام 3 سنوات في شعب بين جبلين. قال: وركب البراق حيث تركه مربوطا بحلقة الباب وعاد إلى مكة في صبيحة تلك الليلة، وقد ذهب عنه صلى الله عليه وسلم كل كرب وغم وحزن وهم، وعاد أوفر ما يكون ثقة وطمأنينة. وتلك ثمرة هذه الرحلة إلى الملكوت الأعلى، الرحلة المباركة إلى الملكوت الأعلى. إذ رأى فيها بأم عينيه ما كان أخبر وتلقاه وحي من ربه فصدق الخبر الخبر. ما كان وحيا وأخبار إله يتصله شاهده بأم عينيه فصدق الخبر الخبر. قال وما رأى إن كمن سمع، هذا مثل وما رأى إن كمن سمع. والحمد لله ذي الإنعام والجلال والإكرام، وكيف قابلت قريش هذا النبأ العظيم، كيف قابلت قريش هذا النبأ العظيم، نبأ الرحلة إلى الملكوت الأعلى. والجواب قال إنه صلى الله عليه وسلم قد عاد إلى المسجد الحرام وجلس فيه وهو لا يدري بما تقابل قريش هذا النبأ العظيم. والحدث الجلل، فما زال جالسا حتى مر به أبو جهل طاغية المشركين عليه لعائن الله، فسأله قائلا مستهزئا: هل استفدت الليل شيئا؟ هل استفدت الليل شيئا؟ فأجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، أسري بالليل إلى بيت المقدس، نعم أسري بي الليل إلى بيت المقدس. قال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا، المسافة تحتاج إلى 40 ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: أنا أخبر قومك بذلك، أي بهذا الذي تقول من الرحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أخبر. قال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا، يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا تعالوا. فأقبلوا يسرعون، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مصدق ومن مكذب، فمن مصدق ومن مكذب مصفق واضع يده على رأسه استعظاما للخبر وإنكارا له وتعجبا منه. منهم من صدق ومنهم من كذب وأنكر ومنهم من استهزاء وسخر ووضع يديه متعجبا مستنكرا. قال: ولشدة ما أثار الخبر من سخرية وتعجب ارتد بعض من آمن ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم. هزة الإعلام القوية، منهم من رجع إلى الشرك ولكن عدد قليل، وهم الذين أسلموا حديثا ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم. قال: ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم ولم تخالط بشاشته قلوبهم. قال: ومشى رجال من المشركين المستهزئين إلى أبي بكر الصديق، يعرفون صحبته وولايته لرسول الله، وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس، إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس. فقال الصديق: إذا كان قال هذا فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدو روحا. فلقب لذلك أبو بكر بالصديق. هذه الجائزة التي فاز بها تمت في هذا الحدث الجلل، فلقب من ثم بأبي بكر الصديق. قال: واجتمع رجال من قريش وأرادوا امتحان النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن العيسى والمعراج، فقالوا له: انعت لنا المسجد الأقصى، انعت لنا المسجد الأقصى، ما دمت تقول وصلت إليه انعته لنا، نحن عرفناه وزرناه. قال: فأخذ ينعته لهم، فالتبس عليه، أخذ يحدثهم ثم التبس عليه، نسي بعض الجهات أو الشرفات أو الأبواب،